قال عز وجل ان الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود ويكفر بهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا الغيب. يقول السائل: فنحن طلبه الجامعه نرى من المناكب ما يكفي ويتحرص عليه المسلم الاقل، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على انكار المنكر باللسان وبالقلب فقط اطلاقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا الحديث، أم نقع تحت لعنة الله عز وجل؟ الذي أعتقد بالنسبة لهذه المسألة بكذا الشعب الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن تعرف درجات الإنكار بالقلب هذا عندما يصح بالنسبة لمن يفاجأ ويرغب على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه برغمه أو إنكار باليد أو إنكار باللسان مركب الكويتك إلى أن تأتي المركب الأخيرة وهو إنكار القلب. هذا إنما يعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. هناك أحاديث تقيم بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، كمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحمله الآن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وقبلها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخبر. الشاهد هذه الفقرة، هذا الحديث نص صريح لأنه لا يجوز مثل أن يفقد مواطن المنكر وأنه ينبغي أن يبتعد عنها، فإذا لم يتمكن لأن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمتاجر والأفران وإلى آخره، أي شيء بحصر الإنسان فلا بد من ان تقع عنه على منكر بل منكرا، فاذا غلب على امره ولم يستطع فرارا منه فهو ياتي مفعول هذا الحديث: استطعت ان كنت يجب فانت ما استطعت الا ان تنكر بلسانك فانت، ما استطعت ايضا فانت الضعيف الذي تنكر بقلبه. معنى هذا الكلام إذن هذه الشعب الأولى، الشعب الثاني متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي بهذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم أن كان هذا العلم من الواجب تحصيله، حينئذ فيكون هناك من بادر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو شاهد فيها المنكر وحسبه أن ينكر بقلبه إن لم يتمكن من إنكار باليد أو باللسان، لكن هذا بفرض أن لا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكان آخر ليس فيه ذلك المنكر. أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.